بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء قسم الفرش، الأبيات من 6 إلى 10، الشرح. قوله: وفي الأخير معهم حفص. تقدم معناه، وهو أن حفصا وافق شعبة وابن كثير وابن عامر في فتح الصاد من يوصى بها أو دين غير مضار، وهو الأخير، وأنه كسر الصاد في الأول وهو من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم، فوافق الباقين فيه. وقوله: وقل ندخله بالنون مع مدى كمل، مع نعذبه بفتحها، ومع حرف نكفر في التغابن وقع، ندخل طلاق هم. قرأ المدنيان وابن عامر: والرمز مدى والكاف من كمل، ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا، معا هنا وفي الفتح: ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما، وفي التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، بالنون في السبع. فتعين للباقين وهم ابن كثير والبصريان والكوفيون القراءة فيهن بالياء. فالقراءة بالنون على الخروج من الغيبة إلى التكلم، ويسمى بالالتفات في علم البيان وهو كثير، مثل قوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ومن التكلم إلى الغيبة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. والقراءتان بمعنى واحد، والنون من خطاب الملوك فخوطبوا بالمتعارف عندهم. ومن قرأ بالياء رده على اسم الله جل جلاله، لأنه تقدم في أول الخطاب، وهو قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، فجرى الكلام على طريقة واحدة، وكذلك في بقية المواضع. والضمير في قوله ندخل طلاق هم، الضمير هم عائد على المذكورين، أي وكذلك قرأوا في المواضع التي ذكرت. وقوله: ودن هذان، ودن هذان، هاتين واللذين واللذان شد. قرأ ابن كثير: ورمزه الدال من دن، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما هنا، وإن هذان لساحران في طه، وإن وهذان خصمان اختصموا في ربهم في الحج، وإحدى ابنتي هاتين فذانك برهانان من ربك في القصص، وربنا أرنا اللذين أضلانا في فصلت، بتشديد النون في هذه المواضع الستة. وافقه أبو عمرو ورويس في فذانك برهانان من ربك لا غير، وهو معنى قوله: وحبر غيث فذانك، حبر رمز ابن كثير وأبي عمرو، والغين من غيث رمز رويس. فتعين للباقين وهم المدنيان وروح والكوفيون ابن عامر القراءة بالتخفيف في الجميع. فالقراءة بالتشديد على أن النون عوض من الياء المحذوفة في اللذان تثنية الذي، فلما حذفت منه الياء عند التثنية عوضوا منها نونا وأضغموها في النون بعدها، وكذلك الأمر في هاتين واللذين. وأما هذا فاجتمع فيه بعد التثنية ألفان، ألف الكلمة وألف التثنية، فحذفت الألف وعوض منها النون، ثم أضغمت في النون بعدها فأصبح هذان بالتشديد. وقيل التشديد للفرق بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين كزيد وعمر، أو المقدرة في ما كان كسكرى وحبلاء والأسماء المقصورة التي تقدر فيها الحركات، وبين النون الداخلة عوضا من حرف ساقط كذا وذاني. وقيل شددت للفرق بين ما يضاف من المثنى كرجلين وغلامين، وبين ما لا يضاف وهو المبهم، فشددت في ما لا يضاف كهذان، وأسقطت عند الإضافة في ما يضاف كغلاما أو غلامي زيد. والقراءة بالتخفيف على إجرائها مجرى المثنى كالزيدين والعمرين لوجود صيغة التثنية فيها وإن كانت مبنيات، وتشديد النون في فذلك على جعله تثنية ذلك، الأصل ذاني لك، فقلبت اللام نونا وأضغمت فيها نون ذاني، والكاف للخطاب لا محل لها، ومن خفف جعله تثنية ذاك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وضم كرهان هنا مع براءة فعم روى، وفي الأحقاف مسكفا غلل. قرأ الإخوة حمزة ورمزه الفاء من فعم، والكسائي وخلف ورمزهما روى. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هنا، وقل أنفقوا طوعا أو كرها في براءة، وحملته أمه كرها ووضعته كرها في الأحقاف بضم الكاف في الأربعة. ووافقهم في الأحقاف ابن ذكوان وعاصم ويعقوب، وهو معنى قوله في الترجمة الأخيرة وفي الأحقاف مسكفا ظلل. الميم رمز ابن ذكوان، كفاء الكوفيون فاندرج عاصم، والضاء رمز يعقوب، فتعين للباقين وهم الحربيون وأبو عمرو وهشام القراءة بفتح الكاف في الجميع. وتعين أيضا لابن ذكوان وعاصم ويعقوب هنا وفي براءة، وأجمعوا على ضم الكاف في كتب عليكم القتال وهو كره لكم في البقرة، وعلى فتحها في وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها في آل عمران، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها في الرعد، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها في فصلت. ومن عمم أو خصص إنما اتبع الرواية عنده في ذلك. والضم والفتح لغتان فاشيتان كالضعف والضعف والشهد والشهد والفقر والفقر. وعلى ذلك الأخفش وأكثر البصريين والكسائي. وقال الفراء وابن قتيبة وأبو عمرو ومن وافقهم الضم في ما يكره الإنسان فعله، والفتح في ما يستكره عليه. واحتج أبو عمرو بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعلى هذا يقال لتفعلن ذلك طوعا أو كرها بالفتح، ولا يقال كرها بالضم. وتقول قمت أنا على كره بالضم، وأقامني هو على كره بالفتح إذا أجبرك عليه. فالكره المشقة والكره الإجبار. وقيل الكره بالفتح المصدر، كرهته كرها مثل شربته شربا، والكره بالضم الاسم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.